بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكم الله أيها الإخوة في حلقة جديدة من برنامج سيد ولد آدم عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. في البداية نصلي على سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا عليه أفضل الصلاة والسلام، ونقول صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة والأخوات، الأذى الذي لحق النبي صلى الله عليه وسلم في تبليغ دين الله عز وجل ودعوته كان أذى عظيما لحقه صلى الله عليه وسلم في حياته، وللأسف أيضا أنه كذلك لحقه بعد مماته. لكننا في كل مرة نرى أن كل من اعتدى على النبي صلى الله عليه وسلم أو طعن في عرضه لا بد أن يأخذ الله عز وجل منه، لأن الله عز وجل قال والله يعصمك من الناس، وقال إنا كفيناك المستهزئين، وقال إن شانئك هو الأبتر. ولهذا يذكر الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى أن خطيبا في مصر جمهورية مصر العربية وقف أمام أحد الزعماء الذي كان يكرم الأديب طه حسين، فقام يثني على هذا الزعيم ويعرض بالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وكان طه حسين أعمى، فقال جاءه الأعمى فما عبس ولا تولى، استغفر الله، يسخر من نبينا صلى الله عليه وسلم ليثني على هذا الزعيم. يقول الشيخ أحمد شاكر: فوالله الذي لا إله غيره ما مرت الليالي ولا الأيام حتى رأيت هذا الرجل، وكان عاليا منتفخا ذا مكانة وكان مرموقا في المجتمع، رأيته بأم عيني أمام أحد أبواب المساجد يجمع أحذية الناس ويحفظها لهم بعد أن كان عزيز الجانب، لكنه سخر من نبينا صلى الله عليه وسلم. كذلك دائما ما نرى أن السخرية من النبي عليه الصلاة والسلام تنقلب على أصحابها ويكون خيرا، كما قال الله عز وجل: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. فالله عز وجل يكفي المؤمنين شر هؤلاء المستهزئين، ويكون سبيلا لنشر سنة النبي عليه الصلاة والسلام. من المواقف في هذا أن المشركين حينما اجتمعوا وكان قد دنا موسم الحج، فقالوا الآن يقدم الحج فنريد أن نجتمع على رأي في محمد، فاجتمعوا جميعا على أن يقولوا لجميع من يأتي إلى الحج ويقصد مكة أن محمدا ساحر، فيحذرون الناس منه حتى لا يفرق بين الناس وبين أقوامهم وبين الناس وبين آبائهم وبين الناس وبين أزواجهم وهكذا. فكان من بين هؤلاء الذين قدموا إلى مكة سيد قومه الطفيل بن عمرو الدوسي رضي الله عنه وأرضاه، فخرج أهل مكة يستقبلونه استقبال الزعماء والعظماء. فلما جلسوا معه قالوا: يا طفيل، لقد خرج فينا رجل من بني جلدتنا له كلام يشبه كلام السحر، يفرق فيه بين المرء وزوجه، وبين المرء وقومه، وبين المرء وأخيه، وبين المرء وعشيرته، فاحذر أن تستمع إليه، وإياك أن يدخل إلى جوفك شيء من كلامه. طفيل بن عمرو سيد قومه ويريد أن يخسر أي شيء، ولا يخسر أن يكون زعيما عليهم. فقال رضي الله عنه: فوالله ما زالوا بي حتى وضعت الكرسف وهو القطن وسددت به أذني خشية أن يصل إلى جوفي شيء من كلامه. رأيتم كيف الدعاية الإعلامية الضخمة التي بثها أهل مكة وبثتها قريش حتى لا يستمع الناس إلى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يشبه ما يحدث اليوم من إلقاء التهم جزافا على المسلمين، وأنهم أمة إرهاب، وأنهم يقتلون الناس، وأنهم يفعلون هذه الأمور، وكل هذا من أجل أن يصد الناس عن كلمة الحق. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. وهذا ما حدث. يقول الطفيل بن عمرو الدوسي: وبينما أنا عند الكعبة أبصرت عيناي محمد صلى الله عليه وسلم، أخذت أتأمل في وجهه وأتأمل في حاله، فوجدت أنه ليس حال ساحر، وأخذت ألوم نفسي وأقول: والله أمرك عجب يا طفيل، أنت شاعر وتعرف الشعر رجزه وهجزه، مديحه ورثاءه، وتعرف السحرة وعقدهم والكهنة وزمزمتهم، ما الذي يضيرك لو استمعت إلى هذا الرجل؟ يقول: فأزلت الكرسف من أذني، وأزال معه رواسب الجاهلية والشرك والبدع والمعاصي. ودائما أيها الإخوة، من أقبل على هذا الدين يريد الاستماع إليه فإن الله عز وجل يهديه، لأنه هو الحق. القرآن الكريم في حد ذاته يجذب قلوب المؤمنين وغير المؤمنين، ولذلك حتى غير المسلمين الآن لما يستمعون إلى القرآن وهم لا يعرفون معانيه، لكن يستمعون إلى القارئ وهو يقرأ، فيجدون تأثيرا عجيبا في حياتهم. وأتذكر أنني في بعض الدول الغربية ألتقي ببعض غير المسلمين فيقولون لي أننا إذا استمعنا إلى القرآن لا نفقه شيء، لكن طريقة الأداء والقراءة والكلمات نشعر بها في قلوبنا، نشعر أن نورا وضياء يخرج منها، إنه كلام الله سبحانه وتعالى. يقول الطفيل: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم وقلت: يا محمد، حدثني، من أنت وما هو خبرك؟ يقول: فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم، الله أكبر، يقرأ القرآن ويتحدث عن الإسلام، يقول: فوالله لقد تهلل وجهي بالبشر قبل أن يفرغ من حديثه، فما فرغ حتى قلت: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. طيب، والدعاية التي قام بها أهل مكة كلها ذهبت هباء منثورا، كما قال: ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. فلما أسلم وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، قال: يا رسول الله، سآتي قومي أهل دوس فأعطني آية أو علامة حتى يرون أنني على الحق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل له آية. ذهب رضي الله عنه وأرضاه، يقول: فلما دنوت من دوس وإذا بنور يسطع بين عيني، فقلت: اللهم في غير هذا المحل، أخشى أن يقولوا هي مثلة لأنني تركت عبادة الأصنام، فإذا بالنور يسطع في صوتي، فدخلت على أهل دوس وهم ينظرونه ويتأملونه ويتعجبون منه. لما دخل أقبل إليه والده فقال: إليك عني يا أبي. قال: ولم؟ قال: إنني على دين لست عليه. قال: يا بني، دينك هو ديني. فذهب فاغتسل فشهد أن لا إله إلا الله أن رسول أو أن محمد رسول الله. ثم أتى زوجته فقال: إليك عني، لست مني ولست منك. قالت: ولم؟ قال: إنني على دين لست عليه. قالت: دينك هو ديني. قال: إذن فاذهبي فاغتسلي. فذهبت فاغتسلت وأعلنت الوحدانية لله والشهادة لمحمد صلى الله عليه وسلم، وبدأ ينشر الدعوة بين الناس، فعصاه كثير من قومه. فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما يروي ذلك أبو هريرة وهو أيضا من قبيلة دوس، فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، إن أهل دوس غلبهم عبادة الأوثان، فادعوا الله عليهم. يقول أبو هريرة: فاستقبل النبي صلى الله عليه وسلم القبلة فقال الصحابة: هلكت دوس. دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لا تغلق دونها أبواب السماء. فرفع النبي أكف الضراعة إلى الله وقال: اللهم اهد دوسا وأت بهم، اللهم اهد دوسا وأت بهم، اللهم اهد دوسا وأت بهم. فسار رضي الله عنه وأرضاه ليعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم في بعد غزوة خيبر، ومعه بيوتات عظيمة من أهل دوس يشهدون الوحدانية لله ولمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة. انتشر الإسلام وفشى بين القوم، لكن هذا الإسلام غير من هذا الرجل الذي كان يسجد للأصنام ويعبد الأوثان، فأصبح يطلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يرسله إلى صنم يقال له ذو الكفين، فذهب إليه فأحرقه فقال يا ذا الكفين لست من عبادك، ميلادنا أقدم من ميلادك، إني حشوت النار في فؤادك. واستمر رضي الله عنه وأرضاه يدعو إلى الله عز وجل حتى قبض محمد صلى الله عليه وسلم. لما قبض النبي عليه الصلاة والسلام وأتت حادثة الارتداد عن الإسلام، كان من بين الصحابة الذين ذادوا عن حياض هذا الدين. وبينما هو في اليمامة رأى رضي الله عنه وأرضاه رؤيا عجيبة فرواها لأصحابه. ما هذه الرؤيا؟ يقول لأصحابه: إني رأيت كأن رأسي حلق، وكأن طائرا خرج من فمي، وكأن امرأة أدخلتني إلى فرجها. فقالوا: خيرا. قال: أما أنا فقد أولتها، أما حلق رأسي فذلك قطعه في المعركة، وأما الطائر فخروج روحي، وأما المرأة التي أدخلتني فرجها فهو دفني في الأرض، وأما ابني الذي يطلبني حثيثا فإنه لن يصل إلي الآن ولكنه سيكون بعدي. كان عنده غلام يقال له علي بن الطفيل ابن عمرو الدوسي رضي الله عنه، قطعت إحدى يديه في هذه الغزوة. فلما كان في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه قدم الطعام ليأكلوا، فتنحى علي وذلك بسبب يده المقطوعة. قال: أقرب يا علي. فتنحى زيادة. قال: أقرب، والله لا آكل هذا الطعام حتى تخلطه بيدك المقطوعة، والله ما فينا أحد بعضه في الجنة إلا أنت. إنه الإيمان العظيم والعميق الذي غرسه نبينا صلى الله عليه وسلم في قلوب أولئك الصحابة الكرام الذين رضوا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. لو رأى المشركون ما سيحدث للطفيل بن عمرو الدوسي ولقبيلة دوس ولابنه علي من هذه التضحيات العظيمة التي بذلوها في دين الله عز وجل لعلموا أن سعيهم كان هباء منثورا، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. إن دين الله عز وجل منصور، ومحمد صلى الله عليه وسلم يعصمه الله عز وجل من الناس، والواجب علينا أن ننتصر لسنته وأن ننتصر لهديه ومسيرته عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. أسأل الله بمنه وكرمه أن يجعلنا من الذابين عن عرضه، المدافعين عن سنته، الناشرين لحياته ومسيرته عليه أفضل الصلاة والسلام، وألا يجعلنا ممن يستمع أذى يلحق نبينا صلى الله عليه وسلم ولا يحرك ساكنا. املأ يا رب قلوبنا بالإيمان، وأسعد أرواحنا بالقرآن، وأوردنا حوض نبيك حتى نشرب منه شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. إلى لقاء قادم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.